قال رحمه الله قوله تعالى: قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فمن يعرب أفي الله شك؟ قبل أن نأتي إلى المعنى، نعم، جار مجرور خبر مقدم وشك مبتدأ مؤخر، هل هناك وجه آخر؟ هذا وجه الجادة، هل هناك وجه آخر؟ طيب نعم، وشك فاعل، نعم، أفي الله متعلق بفعل محذوف، استقر شك في الله وشك فاعل، إما للجار المجرور الذي ناب عن الفعل أو للفعل المحذوف، على خلاف بينهم، أو للفعل المحذوف. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم كما تقولون، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، نحن نجتمع معكم في البشرية، وفضل الله يؤتيه من يشاء، آتانا النبوة وآتانا العلم وآتانا الخير، هذا الذي ميزنا عنكم، وإلا نلتقي معكم في هذا الذي ذكرتموه، الوصف الذي يعم بني آدم وأنهم كلهم بشر ويجتمعون فيه، ولكن الله رفع بعضهم على بعض درجات سبحانه وتعالى، حتى هؤلاء الذين أرسلوا الأنبياء فضل بعضهم على بعض سبحانه، وهم كلهم يجتمعون في النبوة والرسالة، ومع ذلك فضل بعضهم على بعض، وهكذا البشر عموما فضل بعضهم على بعض، فجعل هذا كذا والآخر كذا، هذا غني وهذا فقير، وهذا نبي وهذا غير نبي، وهذا رئيس وهذا مرؤوس، وهذا حاكم وهذا محكوم، أمير مأمور، فهذا شيء لله سبحانه وتعالى، يختص به من يشاء ولا يسأل عما يفعل، فهو يفضل من شاء من خلقه جل وعلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون، فالله يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء جل وعلا، ففضل بني آدم على غيره من المخلوقات، وفضل بعض بني آدم بالنبوة والرسالة على غيرهم أيضا كذلك، وفضل هؤلاء الذين فضلهم على غيرهم بالنبوة والرسالة أيضا كذلك فيما بينهم تفاضلوا، فضل بعض الأنبياء على بعض وبعض الرسل على بعض، فله الأمر سبحانه من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة جل وعلا في تفضيله، سواء كان في البشر أو في الأشهر أو في الأمكنة، فضل في البشر، تفاضل البشر وتفاضلت الأمكنة وتفاضلت الشهور الأزمنة، كل هذا فضل الله سبحانه وتعالى فيه بعضها على بعض، حتى الأزمنة هذه التي نحن نعيشها، رمضان ليس كغيره من الشهور، وهكذا الأشهر الحرم ليست كغيرها من الأشهر، وهكذا الأمكنة البلد الحرام الذي فيه المسجد ذلك العظيم ليس كغيره، وهذا المسجد أيضا الذي فيه ليس كالمساجد الأخرى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلا يعترض على ما يفعل سبحانه وتعالى، ومن اعترض كفر، وهؤلاء يأتون بحجة لأجل دفع الحق إنكم بشر، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسوله، هذا المانع من الإيمان بهؤلاء الرسل، أبعث الله بشر الرسول، صدهم عن الحق وصدهم عن الخير، أبعث الله بشر الرسول، بعث الله بشر الرسول وفضله، وش المانع؟ وأنتم لا يليق بكم إلا أن يكون من جنسكم، لو كان ملك بعث ما استطعتم أن تجانسوه، ولا يحصل بينكم وبين ألفة أبدا، بل ربما نفور، تخافون من ملك صورة ما هي سهلة، صورة عظيمة سترونها، رسول الله أول ما رأى جبريل عليه الصلاة والسلام رجع إلى خديجة وهو في الحالة التي وصفت لكم، أنه ترتجف أو يرتجف عليه الصلاة والسلام في روع من ذلك المنظر الذي رأاه، ويقول زملوني زملوني، رأى جبريل لأول مرة في صورته، ما نستطيع أن ألف الملائكة وننظر إليهم، صورهم غير صورنا، صور مذهلة عظيمة، فلذلك بعث الله بشر رسوله، يحصل التجانس والتآلف بينهم، ويحصل الخطاب بينكم أيضا كذلك، والأخذ والعطاء، ولكن هؤلاء يريدون البراء العنت ويريدون دفع الحق والتملص عنه بأي شيء يدفعون، وإلا هم يعرفون أن موسى بشر قد بعث من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا إبراهيم هم يؤمنون بإبراهيم، يؤمنون بإبراهيم ويزعمون أنه منهم وهو بشر، وهكذا الأنبياء قبله من لدى نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلهم بشر، لكن عناد فيهم، عناد، تارى بشر وتارى ليش يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وتارى يعلمه بشر أو يعلمه بشر يعلمه رجل أعجمي، كل ذلك لدفع الحق. فعلى هذا يصبر الداعي إذا ألصق به مثل هذه الأشياء يصبر، فقد ألصقت بمن هو أفضل منك، مؤيد بالوحي ومؤيد بالمعجزات، ومع ذلك بشر إلى آخر ذلك لدفع الحق. هذه حجة داحضة. ما معنى حجة داحضة؟ اسم فاعل. هذا يقولون حجة داحضة مدحوضة. أحسنت، ماء دافق مدفوق، أحسنت. فيأتي فاعل بمعنى مفعول، حجة داحضة أي مدحوضة، ما هي داحضة للشيء لغيره أي مدحوضة هي، أحسنت. ففاعل قد يأتي بمعنى مفعول. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم لا فرق بيننا وبينكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، هذا الذي ميزنا الله عنكم به، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، نحن ما نبتكر شيئا من عند أنفسنا ومن قبل أنفسنا، بل هذا السلطان وهذا العلم وهذه البينات وهذه المعجزات كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان بعلم إلا بإذن الله جل وعلا، فليس هناك شيء مبتكر ابتكرناه من قبل أنفسنا، بل كل ما زعمنا ودعوناكم إليه هو من عند الله جل وعلا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذه الآية الأولى فيها جواب، وهكذا الثانية أيضا فيها رد على هؤلاء المبطلين. فالآية الأولى الكلام فيها والجملة فيها مستأنفة استئنافا بيانيا، وكأنهم قالوا ماذا أجابت الرسل، إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه، فما كان جواب الرسل الذي أجابوا به قومهم؟ قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فهذا جوابهم. فعلى هذا هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، وكأن قائلا يقول ماذا أجابت الرسل لما قال لهم أولئك الكفرة إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك، فذكر الله هذا، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي أنكم تشكون في الله سبحانه وتعالى، وهذا الاستفهام إنكاري توبيخي تقريعي، شكون في الله سبحانه وتعالى، ومما يؤيد الإنكار عليهم إنكار هذا الباطل، وأن الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن نشك فيه، فاطر السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، آلهتكم ما صنعت شيء، من خلق السماوات والأرض هذه وأنتم تعترفون بهذا، ولئن سألتهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أنتم تعترفون بهذا، فكيف تشكون فيه جل وعلا، تشكون في وجوده وحدانيته، والله فاطر السماوات والأرض وموجد البحار وخالق هذه الأشياء من العدم وموجدها بعد أن لم تكن، فأكدوا هذا الإنكار وبينوا لهم وجود الرب سبحانه وتعالى، وأنه الذي ينبغي أن يفرد من عبادة بأنه فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، موجد السماوات والأرض، مبدع السماوات والأرض، فكيف يكفر به وكيف يشك فيه؟ فهذا إنكار مع تأكيد الإنكار بهذا البيان، وأن الله فاطر السماوات والأرض خالق السماوات، مثل هذا ما ينكر وأنتم تعترفون بشيء من ذلك، هذا فاطر السماوات والأرض رحيم بكم يدعوكم للإيمان به، يدعوكم للإيمان بنا أيضا وبرسالتنا ليغفر لكم من ذنوبكم إن آمنتم، فإذا آمنتم به وآمنتم بما أرسلنا به غفر لكم سبحانه وتعالى من ذنوبكم جل وعلا، فهو رحيم بكم ويريد الخير بكم جل وعلا، فأرسلنا لأجل هذا المعنى يدعوكم برسالتنا التي أرسلنا بها ليغفر لكم، فهو يدعوكم للإيمان ويدعو به والإيمان أيضا كذلك بنا، والعلة في ذلك كله هي تعود عليكم ومنفعة ذلك يعود عليكم ليغفر لكم من ذنوبكم، فليس لله منفعة في إيمانكم ولا مضر في عصيانكم، وإنما هذا كله عليكم عائد. وقوله من ذنوبكم قيل من هنا للتبعيد، يغفر لكم بعض ذنوبكم، لأن الله أو قيل للتبعيد لأن الذنوب يغفر الله سبحانه وتعالى منها بعض، وبعضها ربما لا يغفر سبحانه وتعالى. وأما الذي لا يغفر فهو الشرك، لكن إذا آمنوا لا شك أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم جميعا، لكن مع ذلك قيل للتبعيد، وهذا في بعض الأمم. وأما أمة محمد إن الله يغفر الذنوب جميعا فيغفر لها جميع الذنوب، وأما من الأمم المتقدمة فيغفر لها بعض الذنوب، وهذا الذي حملهم على التبعيد أو أورد عليهم بعض الإرادات. كيف تقولون بأنها للتبعيد والله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ فهذه زائدة وليست للتبعيد، وأصل الكلام يغفر لكم ذنوبكم فزيدت من. فقال المخالفون من ما تزاد في الإثبات ولا تزاد مع المعارف، إنما تزاد في النفي ومع النكرات، وهذه للتبعيد. طيب كيف تكون للتبعيد والله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب والإسلام يجب ما قبله؟ فقالوا إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في أمة محمد يغفر لها جميع الذنوب، أما الأمة المتقدمة فيغفر لها بعض الذنوب. قالت لهم رسلهم أي الأمة المتقدمة فإن تبتم فإن الله أو فإن فعلتم هذا وأجبتم دعوة الله يغفر لكم من ذنوبكم أي بعض ذنوبكم، هذا في الأمم السالفة. وأما الآية أن الله يغفر الذنوب جميعا فهي في أمة محمد. والذي يظهر الله أعلم أن من هنا ليست بزائدة ولا تبعيضية، إنما هي البيان، ويكون يغفر ضمن معنى يخلص، فعلى هذا يعني مغفرة جميع الذنوب، ليغفر لكم جميع يخلصكم من ذنوبكم، وعلى هذا يعود على مغفرة جميع الذنوب. هذا أحسن من الزعم بأنها تبعيضية أو بأنها زائدة، بل الفعل مضمن معنى يخلص، ليغفر لكم من ذنوبكم أي يخلصكم من ذنوبكم، فعلى هذا لا إشكال، فيكون ضمن الفعل معنى يخلص فتعدى بحرف الجر وهو من، وليس الزائدة ولا تبعيضية، لأن الله يغفر للتائب جميع الذنوب. الإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبل التائب من الشرك، تائب من الباطل، يغفر الله جميع ذنوبه. فإن استمر في معصية من المعاصي بعد توبته كشرب الخمر التي لم يبلغ بها الكفر إلى آخر ذلك من المعاصي، الزنا وقد كان يزني في الجاهلية ثم استمر في هذا لكن تاب إلى الله من الشرك فهو مسلم عاصي، وهل يؤاخذ على هذه المعصية التي اقترفها في حال إسلامه وحال كفره؟ ليس ببعيد أنه يؤاخذ على ما تقدم وما تأخر، وما تقدم من الزنا ما يغفر له لأنه استمر عليه، فيغفر له الذنوب الأخرى التي تاب منها ولم يعد إليها. وأما هذا الزنا أو السرقة التي كان يسرق في الجاهلية ثم استمر في الإسلام، يزني في الجاهلية ثم استمر في الإسلام فهو مسلم، وهذه المعصية لا تغفر له لا في جاهليته ولا في إسلامه، لأنه لا زال مستمرا عليها ولا جن فيها. هذا ذكره بعض أهل العلم. والشاهد من هذا قوله ليغفر لكم أن الله يدعوكم إلى توحيده، يدعوكم إلى الإيمان به، وهذا إذا آمنتم به جل وعلا فإنه يغفر لكم جميع ذنوبكم، يخلصكم من ذنوبكم أي من جميع ذنوبكم التي كنتم عليها، ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر، قرأنا هذا وتكلمنا عنه. قال رحمه الله قوله تعالى وقالوا يعني الأمم للرسل إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، قرأنا هذا أي موجب للريبة، موقع للتهمة، موقع للتهمة، تهمة والتهمة. قوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك، هذا استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوه، استفهام وهو إنكاري توبيخي وتقريعي لما اعتقدوه من الباطل في ربهم سبحانه وتعالى وما خالجه من الشك في توحيده، فردت عليهم الرسل بهذا الرد وأنكرت عليهم جدا هذا الاعتقاد الفاسد. فاطر السماوات والأرض خالقهما أو خالقهما، فاطر السماوات والأرض خالقهما يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي ذنوبكم ومن صلة. فالإمام يرى أنها زائدة على مذهب الكوفيين الأخفش، وأنها تزاد في الإثبات ومع المعارف، تزاد في الإثبات ومع المعارف على قول بعض النحاة. فلذلك زعم هنا أنها زائدة، يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم لأن الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فحمل منه على الزيادة، والذي يظهر أن الأصل عدم الزيادة، وأن من على بابها وليس الزائدة، وأن يغفر مضمن معناه يخلصكم، ويكون يغفر الذنوب جميعا من غير حاجة إلى زيادة منه. فنجعل التضمين في يغفر يخلصكم، ولا نحتاج إلى أن نقول زائدة، الأصل خلاف الزيادة. قال أي ذنوبكم ومن صلة، ويؤخركم، قوله ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي إلى حين استيفاء أجالكم، فلا يعاجلكم بالعذاب، لا يعاجلكم بالعذاب، هذا من رحمته سبحانه وتعالى، يؤخركم إلى أجل مسمى لعله يتوب التائب أو تقوم الحجة أيضا كذلك عن العاصي بتأخيره إلى أجل مسمى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والله رحيم كريم سبحانه وتعالى وحكيم أيضا في التأخير، قد يؤخرهم استدراجا وإملاء لهم ثم يأخذهم سبحانه وتعالى ويبطش بهم أخذ عزيز مقتدر. قالوا للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، هذا جواب لدفع الحق في الصورة، ولستم ملائكة، وإنما تريدون بقولكم أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. إيش الذي يعبد آباؤكم؟ يعبدوا البلاء والشر والأصنام والأحجار والأشجار، فأي خير في عبادة آبائكم حتى تحتجوا وتدفعوا الحق بهذه الحجة الباطلة أن الآباء على كذا ونحن تبع لهم، إن وجدنا آباءنا على أمة إن على أثارهم مهتدون ومقتدون. وإنما تريدون بقولكم أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، سلطان قد جاءت والحجة قد جاءت ولكنه العناد، فأتونا بسلطان مبين، حجة بينة على صحة دعواكم. وهذا حال هؤلاء أيضا المتأخرين منهم، فإنه حجتهم وجدنا الآباء أنتم جئتم بدين جديد ما نعرف الآباء عليه، فأتونا بسلطان مبين، مع أن السلطان قد جاء والحجة قد جاءت، لكن هذه حجة من لم يستطع أن يدفع الحق فيقول نحن على ما عليه الآباء وعلى ملة الآباء، وربما كانوا الآباء على الخطأ وعلى الباطل، وإلا نحن على ملة آبائنا، على ملة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى ملة أسلافنا، ولا يجوز لنا أن نخرج عن ملة أسلافنا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما توله نصره جهنم، نحن على ملة آبائنا، على ملة رسول الله وعلى ملة أصحاب رسول الله، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هؤلاء آباؤنا. أما أبوك هذا الجاهل وأنت على جهله وعلى باطله هذا ما يجوز، هؤلاء أسلافنا وآباؤنا ونحن على ما هم عليه، لا يجوز أن نخرج عما هم عليه، هلكنا إن خرجنا عما هم عليه، لأنهم أخذوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعد الله الخارجين بجهنم خارجين عما هم عليه، نصره جهنم وساءت مصيره. قال فأتونا بسلطان مبين، حجة بينة على صحة دعواكم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، هذا تسليم ثم انتقال إلى شيء آخر، وهذا يؤتي به في الحجة والمغالبة، سلم له في الجانب هذا ثم تنقل إلى شيء آخر تقيم به الحجة عليه. فإننا لو فرضنا أننا سلمنا بل نسلم حقيقة هذا الواقع، لكن الله فضلنا عليكم وأيدنا بهذه المؤيدات من المعجزات وغيرها الدلائل الباهرات الواضحات. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة والحكمة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، نحن لا نستطيع أن نأتي بشيء إلا بإذن الله، فما يأتينا من عند الله نأتيكم به ولا نبتكر شيئا من العلوم ولا من المعجزات، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إلى هنا سبحانه وتعالى.